هنا. إذا صح التعبير، نحن يوجد عندنا مجموعة من الشرائط موجودة لجميع المكلفين. هذه الشرائط التي نقرأها في الرسائل العملية من العقلي والبلوغي والإسلامي والإيماني بلي إلى آخره ما شاء الله، إلى آخر الشرائط العامة المذكورة. هذه شرائط تمثل الحد الأدنى للشرائط لأي تكليف، ولكنه التكاليف الموجودة بأيدينا على درجة واحدة أو على درجات متعددة. يعني بعبارة أخرى، شوي خلوا ذهنكم يمنع حتى أنه المطلب لا يؤخذ من نفذ معنى خاطئ. لو جئنا إلى الشريعة وحسبنا الواجبات 50 وحسبنا المحرمات 50 والمستحبات 50 والمكروهات 50، هذه لجميع درجات الناس هاي الخمسينات خمسينات محفوظة أو تختلف؟ ها؟ أحسنت. هذا الحد الأدنى. يعني إحنا بعد ما عدنا فد مكلف واجباته 49. لا يتطور واحد إذا هتصار شوية قوشادني يقول أنا من الخمسين أنا الحمد لله ترقيت بعد أحتاج 48 واجب. لا لا. ولكن هذه هي الحد الأدنى للتكليف. يعني بعد لا يوجد مكلف توفرت فيه الشرائط إلا ويوجد في حقه 50 واجب، 50 محرم، 50 مكروه، 50 مستحب. أكثر شلون ما عدنا؟ يعني المكلفين عندهم واجبات 70 مو عندهم 50، وعندهم محرمات بدل الخمسين عندهم شنو؟ 70، وعندهم مستحبات بدل الخمسين ماذا؟ 70، وبدل المكروهات 50 ماذا؟ 70. يعقل هذا أو لا يعقل؟ هذه شنو يقول الأخوة؟ ها؟ في الشريعة موجودة هاي لو ما موجودة؟ هذا إمكانه وقوعه الآن بحثنا في الشريعة واقعة أو غير واقعة. هذا طبعا ما بفوت الفقه القائم عندنا ما مقائم على هذا، قائم على أساس أن الجميع الحد الأدنى والحد الأعلى هو هذا. يعني لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لمقام الرسالة العظمى، للأنبياء، للأئمة، هذا 50 تكليف، لهذا البقالة أيضا 50 تكليف، كل فرق ما موجود. لكن أنت تعال إلى واقعهم العملي، شوف واجباتهم 50 لو أكثر أكو من 50. بعضهم خلوا صرح بها في أدلتنا أصلا من امتيازات من؟ من امتيازات النبي أو من امتيازات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، له امتيازات معينة. وبعضها مو مصرح بها، ما مصرح بها، ولكن من حيث العمل الخارجي تجد التزاما بها كالتزام بأي واجب آخر. صلاة الليل احنا مصرح به بالنسبة الى النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من المستحبات ومن الواجبات، من الواجب. اعلم شنو صلاة الليل مستحب لو واجب؟ مو مصرح به انه واجب، ولكن أنت تجد واحد من الأئمة يترك صلاة الليل. إذن أنت تجد اللازم ماله موجود، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يتركه كما لا يترك صلاة الظهر، لا يترك صلاة الصبح. تعالوا إلى المحرمات. وهو من المحرمات اللي بالنسبة لنا، بالنسبة إلى المعصوم، ما هي ماذا؟ كل المحرمات التي لنا إلى المعصوم ماذا؟ موجودة. ولكن فوقها أو توجد محرمات أو لا توجد هم. ها؟ لو أعطيت الأقاليم السبعة أو الأقانيم مهم على أن أسلب ماذا؟ فعلت أو لا أفعل؟ شو سيدي يا أمير مشون حرام خذ أفعل شو؟ مكروه؟ حرام مكروه. وين أقعد دليل أنه مكروه؟ عندكم شايفين ذات رواية تقول مكروه؟ إذا تبين أنه مو فقط أن هناك جملة من المكروهات، بل هناك جملة من المباحات بالنسبة إلى مقام الإمام الشيخ محرمات. شوفون أنت ده تزداد التكاليف، هيدا تزداد التكاليف. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب؟ منو يعتقي هذا يقول واجب؟ لا لا، أقول أنت تشارك هاي الناس مولانا كلهم تحصل مثل ما يحصل المسؤول، ما يحفظه مثل ما يحفظ نفسه. ليش روح المسؤولين مولانا تعالى احنا وضعنا في الحوزة العلمية الان وكثير من المتقدمين امكاناتهم ناقصة مولانا، عنده قصور تقصير، عنده مشكلة ما عنده. والاخرين يجون يقول فلي والله اذا اقدر اواسيهم واسيهم، ولكن واجب يواسيهم؟ ها لا واجب. انا عندما هالليلة ما ماكل لحم صاحبي لا بد ما كل لحم انت لا قدرت ام امطيك يا ونعمه ما صار شنو اتوقع مسؤوليه العالم بقبط يعني. لكن هذه بالنسبه الى امير المؤمنين هالشكل، لو امير المؤمنين قطعا يواسي هسه ما عندي دليل اقول واجب عليه، ولكن عملا انا ماذا ارى؟ اراه يعمل وكانه من اوجب الواجبات يعني. لا يتنازل عنه باي ثمن، عند استعداد يتنازل عن الخلاف ولكن لا يتنازل عن هذه المسألة. انتم ماذا تقولون مولانا؟ شو المحظور بانه اذا تزاحم الاهم والمهم شو تقدمون؟ ها هذا حكم مختص بي، حكم عام هذا للمعصوم الموجود. هو قال له الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انت فقط قول اقبل بسنتي فلان وفلان، بس من تجي بطلها مو يعني مو مسألة انت ايهما اهم، ان تأخذ الخلاف انت وما يأتي الثالث ويفعل ويعيث في الأرض فسادا، أو تقول هاي الكلمة وبعدين تبطلها أنت، يا هو أهم. من المسلم أنه أنت تجي إلى الخلافة هاي الكلمة بتقول بابا سويت تزاحم أهم ومهم أنا وقدمت الأهم ماذا على المهم. خب هذا الثقة يا شنو درجته؟ شنو المطالب؟ شلون طبعا هذا مو من مختصات الإمامة. ها الإنسان إذا ارتفع بدرجته الالتزامية في الشريعة إذا ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع. أصلاً إحنا عندنا أولياء الآن، عندنا علماء، عندنا زهاد، عندنا ملتزمين في هالزمان. هذا إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، وكان أكو عنده التزامات الإنسان يسمع بها يستغرب أنه هاي الالتزامات ما كانت واجبة، ولكن الإمام رحمة الله تعالى عليه يتعامل معها أي تعامل؟ تعامل واجب. وإن كانت هذا بالنسبة إلى الشريعة هي ماذا؟ بحكم الفقه المتعارف، هذا الفقه الموجود عندنا اللي هو عبر عنا فقه متواطئ، أنا مو فقه مشكك، مع أن الفقه لابد أن يكون حي بحاجات الناس، مو أنه فرد شيء يعطي هسه هذا الشرائط هالشكل هذا الشرائط. وبعبارة أخرى فقه العالم والناس في عالم آخر واحتياجات الناس. إذا من هنا يتضح أن بأنه إحنا عندنا حد أدنى من التكاليف، هذه الجميع متفقون عليها بعد ما عدا استثناء، مو انه كان صلاة الظهر واجب عليه ولكنه على الولي الفلاني على الامام الكذائي صلاة الظهر مو واجبة، لا لا لا ابدا. بعد ما تقلهم عن هذا العدد، ولكن ما تزيد على هذا العدد، يعني تمثل الحد الادنى والاعلى. لو تمثل الحد الادنى فقط، بعد هذه تمثل الحد الادنى وفوقها درجة. هنا ينفتح النباب، وهو أنه هذه الدرجات التي ينفتح ما فوقها درجات، هذه بها شرائط وما بها شرائط. إحنا الشرائط الحد الأدنى بيناها، والشرائط الحد الأعلى شنو هي؟ هذا هم لم تبين. رواية ما أتذكر الآن، فقط أتذكر المضمون، أن شخص يدخل على الإمام الباقر أو الصابر، شخص ما أتذكره، في المدينة، في المدينة أو في الكوفة بالضبط أنا ما أذكر، رواية بعيد العهد، يسلم على الإمام سلام الله عليه، الإمام يجيبه ولكنه ينحي بوجهه ويتأذى لأنه يظهر ما كان من الحواريين. مرة مرتين سيدي يا ابن رسول الله أنا شنو مسوي؟ الإمام سلام الله عليه يقول أنت في اليوم الكذائي نظرت إلى الفلانية المحرمة عليك أجنبية. شوفوا أئمة سلام الله عليهم يرتبون يربون أصحابهم شلون، حتى هذا في اليوم الكذائي أنت لماذا نظرت إلى أجنبي في بلد آخر في مكان آخر؟ هاي الإمام لكل أحد كان يقولها، هذه يوميا داخلين عليها عشرات ومئات وخارجين وأصحاب معاصي، إذا صار بناء الإمام سلام الله عليه يوميا يفتح على سجل غم ما تنتهي الشغلة. ولكن لا أكو أشخاص قد الإمام سلام الله يعلل يقول من شقبيح، هذا منك مو صحيح، إذا أنا أقبل من الآخرين فهذا منك ما أقبله. طبعا هاي اللغة متعارفة عندنا، أنتوا واجهين كثير من الأحيان تقول بابا هذا العمل لو يقوم به انسان عادي ما عندي مشكلة انا، ولكن هذا العمل منك انا ما اقبل. طب شنو الفرق اذا التكاليف واحدة، حتى كان عادي او كان ماذا عالم، اكو فرق؟ السرقة من انسان عادي والسرقة من انسان عالم ايهما اقبح؟ ليش؟ شنو الفرق؟ شنو العلاقة؟ انتو تقولون تكليف هو والتكليف متواطئ ومشكك، متواطئ على المبنى متواطئ، يعني بعبارة اخرى به 10 درجات عقاب لو به الي 10 والاخر 100 ياهم منهم. اقول انت انظر الى العمل لا تنظر الى العامل، اقول انت هو العمل قبيح لو العامل قبيح ياهم منهم، العمل هو متساوي بالنسبة الى البقال الى الانسان العادي والى العالم. شنو وجه هذا؟ هذا من هنا يتضح بانه الفعل يتأثر قبحا، شدة قبحه وضعف قبحه بماذا؟ ها؟ بالفاعل، مو ان العمل في نفسه قبيح لو مقبح لا بشكل. ومن هنا اذا كان الامر كذلك فقد يكون قبيحا بالنسبة لزيد ونفس الفعل اقبح بالنسبة من عمرو، وقد يكون مكروها بالنسبة لزيد وعندما يصل الى عمرو يكون ماذا؟ محرما. اذا هذا اقبلوه، وهو انه بعد الواجبات والمحرمات حد ادنى جميعها وهي الحد الاعلى، لو تختلف الحد الاعلى تختلف الحد الاعلى. قد يكون بالنسبة الى انسان مستحب، لكن نفس هذا العمل عندما يأتي الى مرتبة اعلى شيء يصير؟ ماذا يكون؟ يكون واجب. نفس ذاك العمل المستحب لزيد عندما يأتي الى عمرو يكون واجبا. حتى ما هي هاي الشرائط حتى على اساس نجم نصنف نقول بانه هذه هاي الدرجة، هذه هذه الدرجة، هذه هذه الدرجة. طبعا هذه في مقامات العارفين في درجات السلوك الى الله هذه مشخصة كاملة، ولكنه مما يسر انه بحث الفقهي ما مطروح الى الان، انه واجبات الى اي درجة، محرمات الى اي درجة، مستحبات مكروهات الى ما شاء الله. ومن هنا تتضح هاي المقولة المعروفة ان حسنات الابرار سيئات المقربين، هاي المقولة المعروفة ان حسنات الابرار سيئات المقربين، هذا معناه، وهو انه قد يكون شيء بالنسبة الى طبقة الى مرتبة من الناس حسن او قبيح، حسن، ونفس هذا العمل عندما يصعد الى مرتبة اعلى نفس هذا العمل الذي كان هناك حسن يكون ماذا؟ يكون سيئا، يكون قبيحا، لا ينبغي ان يصدر من الفاعل. فليه؟ ليه؟ هذا تقول انا ما اتوصل الى هل انت تكيش، بل اتوصل الى انه نسبي. فليه؟ هو الصحيح بعد هذا، ولهذا قد ينفتح، هذا مو محل كلامنا ان شاء الله في بحث الانبياء نطرحه، وهو انه من هنا يفتح لنا باب بحث ذنوب الانبياء. عندما نقول انبياء اذنبوا اخطاوا، لا يتبادر ذهنك مباشره الى اي خطا والى اي ذنب، هذا الحد الادنى، لا اكو درجات اعلى، وفي تلك الدرجات لابد ان يقع الحديث لا في هذه الدرجات. اكثر من هذا بعد لا نقف عند هذا البحث، وان كان هو بعد به هو مجال ان يبحث هذا الكلام، ولكن نقول هذا المقدار كافي. نرجع الى ما وعدنا الاخوه بالامس ان نتكلم، وان كان الوقت ايضا ضيق. الاخوه بالامس ذكرنا قلنا بانه نحن عندما ناتي الى التكاليف نجدها على قسمين، تكاليف مرتبطه بالفرد وتكاليف مرتبطة بالمجتمع. من هنا يقع الكلام بين الأعلام وخصوصا في علم الاجتماع بأنه أيهما له الأصالة، هل الفرد هو الأصيل في النظرية الإسلامية ولأجله نضحي بمصالح المجتمع، أو المجتمع له الأصالة في النظرية الإسلامية ونضحي لأجل مصالح المجتمع بمصالح الفرد، أو كلاهما له أصالة النظرية الإسلامية؟ نفسه. فإن قلت ما هو أثر ذلك؟ أثر ذلك هو أنه إذا بنينا على أن الفرد له الأصالة النظرية الإسلامية، إذن أي حكم من الأحكام الاجتماعية إذا وقعت مصادمة لحكم من الأحكام الفردية نذبحها لأجل تلك المصلحة الفردية. يعني مثلا من الأحكام الفردية الناس مسلطون على أموالهم، فإذا هو من حقه كاملا أن يشتري كل ما في البلد من مطعومات من مواد غذائية ويحتكرها ثم يبيعها بأغلى الأثمان. تقول يلزم منه مجاعة، يقول أنا مو عندي مسؤولية، وإذا أكو حرمة أكو حرمة تكليفية. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أقول أن الفقه المتعارف يقول ما أكو حرمة تكليفية، لعله يقول حرمة تكليفية، بحثي أريد أتكلم في الحرمة الوضعية، أنه عندما يبيع وبيعه صحيح له باطل. هذا التفتوا جيدا للمطلب، بحث مو بالحكم التكليفي فقط، طبعا جنبتين تكليف ووضعي أشير للمثال أنه هذا الإنسان يشتري ما يحتاج الناس إليه، ثم كاملة خبرة كاملة عنده في المجتمع، وعنده جواسيس وقدرة عجيبة اقتصادية ومليارات والإمكانات تطرى عليه من كل مكان ماديا، فيجد بأنه أي شيء في المجتمع قل عرضه مباشرة يذهب ماذا؟ يجمع ذلك الشيء ثم يبيعه بعد مدة لأعلى الأثمان. وإذا قال له قائل لماذا؟ يقول الناس مسلطون على أموالهم. مولانا والمجتمع يقول شنو معنى المجتمع؟ مجتمع عن شنو؟ حكم شرعي هذا، سامعين لابد تمشوا بالشوارع هذا المعنى. حكم شرعي هذا، مو الناس مسلطون على أموالهم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، خبر يجيب يحب يشمر يجيب عليكم. هذه نظرية قائمة وإن كان صاحبها الفقيه مو ملتفت، ولكن قائمة على أصالة الفرد في المجتمع، يعني أن الفرد هو الأساس وهو الأصل، ولأجله يضحى بكل شيء حتى بالمجتمع الإسلامي. هسه لو أعكس هذا، أعكسها كاملة، تعال صير أنت ماركسي صرف، قول بأن الفرد مولانا مثل فد برغي مولانا في السيارة، يؤدي فد عمل معين في عملية ميكانيكية ضخمة، هو همك لا إرادة لا استقلال لا اختيار أبدا، فجزء من هذه العملية الميكانيكية. فإذا بعد إلى معنى ملكية فردية، إلى معنى مصلحة فردية، إلى معنى أنه الآن أجد بأنه هذا المجتمع لا يتقدم إلا بأنه فد 20 مليون منا يقل، نعدمهم هذول نخلص، لأنه مع وجود 50 مليون إنسان في هذا البلد، البلد ما يقدم اقتصاديا، سببه شنو؟ إيش ما ندى ننتج منه دي أكله هذولا، فتعال نتخلص 20 مليون منهم. دي محذور مولانا من النظر من الناحية الثورية، مولانا من الناحية الثورية ما بي، لأنه الميزان تقدم المجتمع، وإذا صار ميزان تقدم المجتمع بعد المصلحة الفردية ينظر إليها من خلال هذه الزاوية. فأنت انظر، واحد يدخل إلى الفقه بالنظرة الأولى بالمنظار الأول، يعني يلبس نظارتي النظرية الأولى ويدخل إلى الفقه، شوف شلون الفقه يطلع، يطلع فالفقه رأس مالي صرف، أو شخص آخر الله يعلم هذا اللي تضحكوه أنتم، انظروا للرسائل العملية من تجي للواقع العمل، هو فقه إسلامي ورأس مالي هو. طبعا ما أتكلم في العبادات، ها لا يروح ذهنك، ما أتكلم في الصلاة والصوم، لأنها ما بها أبعاد اجتماعية، دا أتكلم في الأبعاد الاقتصادية وإدارية اقتصاد الناس، حياة الناس، حاجات الناس، لا أتكلم في هالبعد بلي، ها يعني جزء منها بلي، جزء هاي المكاتب المحرمة الموجودة اللي هي مصادق مال ذيك الأزف بزمن، بس إلى الآن دا نقرأها بهالزمن. ذاك الوقت إحنا كان عندنا ميتا ما أذن روتو، أذن كاتب ما موجودة المكاتب المحرمة، عندنا فد مصادق أخرى للمكاتب المحرمة لعلهم ما سمع الإنسان بها على أي لحظة ما عدا شو، ولكن كتب علينا أن نقرأ المكاتب بعد ما ترى 150 سنة أم 1500 سنة على أي لحظة، مو أن أجد أنه مرجع ما يتسوي لهذا، مو أنه ما أجد جارين خط احمر عليه وغلطان. اي بني احسنتم، ولهذا ما يجينا منها فريجين ولا خلنا نحكي بعد. بلي زينة ادري عسى اذا قدرت جزاكم الله خير على اله. فاما تعال انت ادخل الى النظرية، ادخل الى الفقه الموجود عندنا والبس نظارتي النظرية الثانية، يعني النظرية الاجتماع، النظرية التي ترى ان الاطالة للمجتمع. وقعا انت بعد تطلع بنتيجة بانه الناس مسلطون على اموالهم، لو ما تخرج بها النتيجة ياهو منهم. انا اتذكر هذا المثال ضربته لجملة من الاخوات اجوا بحث عندنا، وهو انه في النتيجة المرأة تدخل إلى المجتمع، ما تدخل إلى المجتمع، تزاول عمل سياسي، ما تزاول عمل سياسي، تزاول عمل إداري، ما تزاول، تزاول عمل تنفيذي، ما تزاول، هذا اللي معنا أمامكم. في النتيجة المرأة تزاول أو لا تزاول، في النتيجة إحنا ماذا نخرج؟ أنتوا تجون إلى مجموعة من الروايات تشوف بأنه يقول صوتها عين وعور. بينك وبين الله أنت لو هذا الرواية تقدر تطبقها بعد تقدر تدخل المرأة إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع السياسي، إلى الواقع الاقتصادي، إلى الواقع الإداري، إلى الواقع التعليمي، إلى الواقع إلى الواقع التنفيذي، إلى الواقع، يمكن أو لا يمكن بعد؟ ما يمكن يعني خم، ما يصير يعني خم، شلون أنت؟ هم تقولها عين وعورة، هم تقول هذا نقعد ورا الميز وتكلمي كذا، ولكنه ضمن الموازين الشرعية. ادخلي إلى الجامعة وأدرسي، ما يصير يعني. هذا الحكم أنت انظر إلى وانظر إلى هاي النظرية. أنه المرأة ما دامت جالسة في مكان وقامت من مكانها ومكانها بعد دافئ، يكره الجلوس لو لا يكره الجلوس، ينقذ ذاكرين يكره الجلوس. هسه أنت هذا تعال طبقه في واقعنا الاجتماعي، بينك وبين الله أحد يقدر يطبق هذا الحكم لو ما يقدر؟ يعني لما تتعد السيارة وإذا صعدت من أبو شبابك تخليه في النص على من يبرد المكان، يعني لا شوف الله يعلم، هذه أحكام من فقهية بعد أنتو الآن تتبسمون عليها، هذه رسائل إلى يوم القيامة. ها؟ على أي لحظة؟ هسه جي جي التفسير طبعا حكم شرعي أنا الله يعلم ما أريد، ولكن أريد أقول النظرة يعني اللي إجا إلى هذه الأحكام الفقهية كان سابقا باني على أن المرأة ليست جزءا في المجتمع، وإنما المرأة كم مهمل في المجتمع الإسلامي، هي آلة في خدمة الرجل. لا بد أن تكون في هذه الجدران الأربعة في البيت، وظيفتها إنجاب والسلام على من اتبع، تعليم علم دراسة، لا تعلموهن تعلموهن مفاسد، روايات عندنا. أنت تشوف كل هذا الصب اتجاه واحد، أنه يحذف تحذف المرأة من المجتمع الإسلامي. أما أنت تعال بالعكس كاملة، تعال انظر إلى المرأة كأنها باعتبار أنها مو فقط تشكل نصف المجتمع الإسلامي، بل تشكل أساس صلاح المجتمع الإسلامي. لأنه احنا نعتقد بأنه أساسا بذرة الصلاح في الفرد المسلم ناشئ من ماذا؟ مو من الأب، ناشئ من من؟ ناشئ من حضن الأم، من أحضان الأمهات. هسه أنت إش ما تثقفها أكثر، معنى عندك جيل ماذا؟ مثقف أفضل. إش ما تربيها أكثر، معنى عندك جيل متربي تربية إيمانية أفضل. إش ما تجعلها أكثر إيمانا والتزاما، معنى ذلك أن الغزو الثقافي والفساد الذي يدخل المجتمع يكون أقل، لأنه من أين يدخلون إلينا؟ يدخلون من فساد من فساد وإفساد المرأة. أنت انظر بهذه النظرة، تجي إلى هذا السلخ من الروايات، أنا يقين عندي تقول هذه مخالفة للنظرية الإسلامية كلها، تسقط عن الاعتبار. هاي من قبيل، خلوا ذهنكم جيدا يا أمي. واحد يأتي ويعتقد بأن الإسلام أساسا جزء وجوده الذي لا ينفك عن قوامه الوجودي بالحكم. أساساً إذا ما قلت يعني إسلام ما قلت كنظرية السيد إمام قدس سره الشهيد، نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، نظرية الأكاذب طائف. ها؟ هذا من يجي إلى الروايات اللي تقول كل راية قبل قيام راية قائمنا، شو يسوي هالرواية؟ لو يوجهها لو شي يسوي لها، يقول هذه مصادمة لضرورية من ضروريات الدين، نستطع عن الاعتبار، اضربوا بها عرض القاضي. أما بالعكس تعال واحد نظرته من الأول ماذا؟ أن الإسلام هل مجموعة طقوس صلاة وصوم وحج، صلاة مولانا إذا لزم ضرر اتركها مو مهم همتها. هذا بعد من يجي هاي الروايات يستطع عن الاعتبار، لو ليك الروايات التي تقوم أقيم الدولة وحكومة وأمر بالمعروف يستطع عن الاعتبار. شوف ذيك الجانب الآخر يسقط عن الاعتبار ويحاول أن يجد لها ألف توجيه. إذن في الرتبة السابقة على الدخول إلى الفقه إحنا لابد عندنا فد نظرية اجتماعية. إذا ما عندنا نظرية اجتماعية فأنت إيش راح تجي إلى الفقه وأنت تتخبط لو ما تتخبط؟ كل ساعة تتكلم لي فد شيء. هذا الذي أنا أقوله مرارا أن الفقه بعد ليس عاما ويستطيع الإنسان أن يكون مجتهدا في كل ما يحتاجه تخصص الفقه. يعني تجينا مجموعة من العلماء يحققوننا يعطوننا النظرية الإسلامية، يقولون في النظرية الإسلامية ترى في علم الاجتماع الأصالة مع الفرد. يجي الفقيه هذه يأخذها شنو؟ ها؟ أصل موضوعك أصل مفروغ عنه، يدخل إلى الأدلة والروايات والآيات وهو باني على أنه هذه المسألة شنو؟ أصالة الفرد مو أصالة المجتمع. طبعا هذا في باب من الأبواب، في الاقتصاد هكذا تحتاج، في الاجتماع هكذا تحتاج، في الإدارة هكذا تحتاج، وأبواب الفقه. فلهذا أنت عندما تيجي تقسم الفقه تشوف مجموعة من أحكامه مرتبطة بعلم الإدارة، مجموعة من أحكامه مرتبطة بالإدارة بالحكم، مجموعة منها مرتبطة بالاقتصاد، مجموعة مرتبطة بالاجتماع، مجموعة مرتبطة بالإعلام. وإعلام بينك وبين الله، من من عندنا خبرة إعلامية حتى يجي يريد يرتب ينظم تلفزيون أو ينظم راديو يعطي تلك الأحكام الفقهية التي تنسجم مع الوضع الإعلامي الذي يحتاجه ذلك البلد مع اختلاف الشرائط الموجودة. ومن هنا فلا بد أن يتخصص الفقه. بمعنى يتخصص شنو؟ يعني أنه في كل باب يوضع له متخصصون. بعبارة أخرى بعد ذهب الزمان أن الإنسان يكتب رسالة عملية في أن يصف مجال المسألة، هذا خلاص هذا الزمان. وأحسنتم، فلهذا لم تجدوا لكم يكتبون نص مليون مسألة، لأنه هاي محققة قبلهم موجودة فهم كتبها هالشكل. طبعا ما نقول بلا دليل، راجعها شافها كتبها انتهى في القبل. أما بعد إذا ردنا نكتب رسالة عملية، بعد رسالة عملية لابد يجلس عليها 10 محققين يكتبون رسالة عملية. هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هذا الباب، هذا يتخصص في هذا الباب، فتكتب رسالة عملية تعطى ماذا؟ للناس، والناس يعملون بها لأنها مرتبطة بحاجاتهم. فلهذا وقتا ما يسعنا مولانا هذا حكينا هواية لو ما نقدر نبين المطالب بسرعة. المهم من هنا ينفتح عندنا باب البحث في المرجعية، أنه إحنا ماذا نريد من المرجعية؟ نريد من المرجع أن يكتب لي رسالة عملية لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي، كما هو المتعارف الموجود. أنا ذكرت جملة من الإخوة قلت شوفوا انظروا أنتم في هذه السنتين الثلاث الأخيرة حدودا 6 إلى 7 مراجع إحنا فقدنا، صحيح ولا؟ سيد الإمام قدس سره الشريف سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، سيد عبد الأعلى السدواني رحمة الله تعالى عليه، سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، سيد القلبيجاني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ الأراكي رحمة الله تعالى عليه، تمام؟ والناس اللي هم كانوا مقلدين هاي بدأوا ينتقلون من هالمرجع إلى هالمرجع. بينك وبين الله منو غير فد ركعة من الصلاة، فد تشهد، فد سجود، فد صوم؟ أكو شيء تغير في واقعنا؟ لو هي يعني ماكو فرد شغل. إذا اللي عتبين هذه المعركة على المرجعية ماذا جنو يعني؟ هسه هذا لو هذا خطابة هي عمل غناز أنت يعملون ذات القضية، هسه مربوطة بالسيد الإمام له، مربوطة بالشيخ الأراكي، شنو هي؟ إذا تبين أن المرجعية بعدها مو هذا البعد، بعدها وين؟ ها؟ في الجانب الاجتماعي والسياسي في الأمة، في إدارة الأمة، في علاقة الأمة. أنا أضربكم في مثال صغير جدا. تارة إحنا كنا الشيعة 4 نفرات موجودين في الخفايا والزوايا، وأصلا نخاف نقول إحنا الشيعة. 4 مسائل كانت عندنا، وقت الحاج نروح يم العالم، حقوق هي شنو، وقت الزواج عندنا مشكلة، وقت وفاته عندنا مشكله يركب لنا. واخرى ان التشيع الان صار مذهبا يقام ويقعد له في العالم، هذا امامكم الان، ما احتاج ان اقيم شواهد كثيره على هذه الدعوه. وصار الشيعي منا يفتخر انه منتسب لهذه الطائفه، يقول انا شيعي هيجي بقوه الصدر يقول انا شيعي ومنتسب لهذه الطائفه. فتنظروا الى واقع التشيع وواقع هذه الطائفه المرحومه في العالم. شوفون الان احنا الشيعة عندنا على ثلاثة، اتكلم من الناحية السياسية فقط، الابعاد الاجتماعية الاقتصادية العلاقات ما اخليها على الطرف بعد السياسي. ماذا عندنا في بلدان الشيعة تشكل اغلبية ساحقة كالعراق وايران ولبنان والبحرين، هالبلدان عندنا بلدان تشكل فيها الشيعة اقلية ولكن اقلية ذات مركز ونفوذ تستطيع ان تغير معادلات كباكستان. باكستان 30 إلى 35 مليون شيعي وتغير واقعا مستوى القوى هناك. وعدنا بلدان اللي هي عشرات إن لم أقول أكثر من ذلك تشكل فيها الشيعة جاليات ولكن جاليات قوية، عندها قدرة اقتصادية، عندها قدرة مالية، عندها قدرة تعليمية. هسه الآن سؤال، إحنا إذا أردنا أن نتسلم سلطة في هذه الحدود الثلاثة، هاي النظرية واحدة أو ثلاثة لابد تصير؟ يعني في المكان اللي احنا اغلبية عظمى نظرية الحكم شنو هي؟ شنو كيف نستلم السلطة؟ لعله واحد يقول نأتي الى الشوارع مولانا وبالقوة نستلم ماذا؟ سلطة، لانه من حقنا احنا الاكثرية، حقنا لو مو من حقنا بل من حقنا. اما في البلدان اللي احنا اقلية هم نقدر نسوي هالشكل؟ واحد يعطينا في العالم حق يقول بابا انتوا اقليه، شنو علاقتكم انه انتوا تجون الى الشوارع تقولون بدنا نستلم سلطه؟ انتوا اخذوا حقكم في البرلمان ادخلوا البرلمان. هلوازم هو انه من تدخل البرلمان هواي قوانين انت صحيح ما راح تصوت عليها ولكنها قوانين ظالمه راح تنفذها انت لو ما تنفذها. انت راح تجي جزء في جهاز تنفيذي، جهاز وزاري، اربع وزراء انت، والقانون ينفذ بالبرلمان ويعطى لك تنفذ ولا ما تنفذ، حلال لو حرام. فقيه شنو المرجع ماذا يعطيني هنا؟ ثم في البلدان الأقلية، بلدان الأقلية الآن أنتم شايفين في البرلمانات العالمية هذول الأحزاب الصغار صار لهم أثر فاعل في كثير من الأحيان، ينتمي إلى هذا الحزب الكبير يرجح كفته، أو ينتقل إلى هذا الحزب الكبير يرجح هذه الكفة، فصاير فد معادلة قوية بيد هاي الأحزاب الصغيرة ومدة أربع نفرات. ها؟ طب احنا من ندخل في هذه البرلمانات في النتيجة لابد كثير من مظالمهم نؤيدها لو ما نؤيدها. في النتيجة المرجع ماذا يقول؟ يجوز او كله يقول حرام حرام حرام حرام يومين. احنا نحتاج المرجع يقول لنا نصلي اربع ركعات. هي عندنا مشكلة احنا في مسألة انه صلاة الظهر اربع ركعات وصلاة الصبح ركعتين ومجموعة 14 ركعة. هي الرسالة العملية هذه. شكوك هم ماتنا الحمد لله شكوك ما أنزل الله بها من سلطان من قيام آدم وإلى قيام الساعة. أصلاً فشكوك ما تدري منين جاي بيها، شكون شكون شكون شكون لو لو لو لو هذا اللو لوات منين؟ وين واقع العملي ما موجود؟ إذن المرجعية نحن نحتاجها وين؟ في ذيك الأبعاد، في ذيك الأبعاد. طبعا أنا دا أتكلم على مستوى النظرية، اللي تقول لي سيدنا جزاك الله خيرا من المصداق، هسا المصداق إنسان إذا قدر يجد المصداق فبها ونعم، ولا أقل ما لا يدرك كله أيضا، لا يترك كله. أنتوا بعد إذا صار الميزان تشكيل في المرجعية بعد لا تبحثوا لي أعلم بالطهارة والصلاة، لا تبحثوا لي عن هذا. هذه مو مشكلة الأمة الآن، مشكلة الأمة الآن وين؟ في أنه مولانا الآن إحنا أكو وضع سياسي عالمي، علاقات، سياسات، اقتصاد، هذه في النتيجة الرأي الفقه الشيعي له رأي أو ليس له رأي. إذا له رأي أعطوني أخي شركات عالمية مرتبطة بالجهات الصهيونية في العالم، أنا إذا أتعامل معها أستطيع أن أكون متمكن اقتصاديا وأستطيع أن أخدم الطائفة من خلالها، يجوز التعامل أو لا يجوز التعامل. لا تتكلم لي على مستوى فردي يقول لي أنت بهالشرائط روح، لا لا أعطيني مسألة فقهية عن وجهة الرسالة العملية، مع انه مو هي مسألة شرعية هذه استوى مولاي. احنا فلهذا احنا من ضاق بنا الامر في الفقه الفردي حاولنا ان نحل مشكلاتنا من خلال ماذا؟ وهذا معناه قصور النظرية، قصور النظرية الفقهية. فلهذا هي نسممها بماذا؟ بأحكام ولائية، بأحكام ولائية، مع أنه الفقه القائم فقه فردي ما بقدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع سياسيا اقتصاديا علاقات. فلهذا هي نسمم هذا النقص من خلال ماذا؟ ولهذا معناه نقص النظرية الإسلامية. هذا معنى إذا في النظرية الاجتماعية إحنا ما نعطي نستطيع أن نحل المطلب إلا من خلال أحكام الولاية، إذا الإسلام عنده مطلب وما عنده مطلب، هذا معنى ما عنده نظرية. تتمت البحث والحمد لله رب العالمين.